بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 61 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 27 من روائع عمرية. اتكلمنا في الحلقة الماضية على المرونة الإدارية. المرونة الإدارية يعني عمر رضي الله عنه بيجد بعض الولاة عندهم كفاءات وخبرات عالية، فيسمح لهم بالاختيار بين الآراء المختلفة، حتى أحيانا بيختاروا بعض الآراء التي ليس عليها عمر، لأن يعني عمر رأيه شيء معين في الإدارة. نتكلم في أمور إدارية ليست في الحلال والحرام، اختيار موقع مدينة، بنتكلم على شكل موكب من المواكب، طريقة إدارة الدولة، يعني أمور يعني ممكن تحتمل هذا وذاك. فهو عمر رضي الله عنه كان يعطي مساحة ل يعني كثير من عماله وكثير من أمرائه فيها شيء من المرونة الإدارية. ووعدنا في آخر حلقة الماضية أننا هنتكلم النهاردة على المرونة الفقهية. المرونة الفقهية بمعنى أن في رأيين في الفقه كلاهما صحيح، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده مرونة بيختار من الآراء ما هو فيه التيسير على الأمة، وواضع في ذهنه أنه يقود دولة. خلي بالك، لأن في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أصحاب الكرام الكبار، فقهاء العلماء، بياخدوا بعض الآراء اللي هي آراء عظيمة وجميلة وكل شيء، بس ما تنفعش لإدارة أمة، لإدارة دولة. دي تنفع عليه هو لوحده، أو على طلبة العلم اللي معاه، أو على الناس المتشددة أو متمسكة بكل جزئية من جزئيات النوافل اللي في الإسلام أو فضائل الأعمال أو ما إلى ذلك. لكن عمر بيحكم دولة، دولة كاملة فيها رعية بدرجات متفاوتة جدا في التقوى، وبدرجات متفاوتة جدا في العلم، وبدرجات متفاوتة جدا في المكان الجغرافي اللي عايشين فيه والظروف اللي بيعيش، وعليه أن يتصرف على هذا المحيط الواسع. المرونة الفقهية لازم أقدم لها بحديث نبوي أقول فيه، حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتعرض له خيارات، شرط الخيارات دي ان هي تكون كلها حلال فيختار الايسر، لكن لو في اختيار حرام واختيار حلال خلاص القضية محسومة منتهية، هياخد الحلال وهيترك الحرام. ما لم يكن اثما، لو اثم خلاص احنا ما بناخدوش ايا كانت المنافع والفوائد المتحققة منه عقليا، لكنه حرم في الشريعة خلاص وانتهى حرام. لكن افرض عندي رأيين، ودي اللي بتكلم عليه في موضوع المرونة الفقهية. يعني ايه المرونة الفقهية؟ يعني القضية الواحدة تحتمل رأي واثنين واحيانا ثلاثة واربعة، وجايز اكتر من كده. في بعض القضايا العلماء واخدين فيها 10 اراء مختلفة، كل عالم ليه رأي في القضية دي، فدي بنسميها المرونة الفقهية، وهذا شرعه الله عز وجل ليجعل هذا الدين مناسبا لعموم المسلمين، عموم كل البيئات وعموم كل الظروف وعموم كل الأزمان وكل الأماكن وكل وكل وكل. فهذه هي الشريعة العظيمة، مرونة الشريعة الإسلامية. ناخد بعض المواقف من حياة عمر اللي بتعرفنا على هذا المفهوم الدقيق ومدى تيسير عمر على الأمة. لأن أنا ممكن أن يكون انطباع اللي عندي أن عمر شديد وأن عمر قوي وأن عمر بيلزم الناس على أمور قد تشق عليهم، ده الانطباع اللي عند عامة الناس من بعض المواقف في سيرة عمر. الأمر على خلاف ذلك تماما. شوف كده بعض هذه المواقف. المرونة، أول مثال هنقوله المرونة في تحديد مواقيت الإحرام. مواقيت الإحرام دي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها، شرع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أبيار عالي مثلا عند أهل المدينة اللي جاي من المدينة لازم يحرم قبل ما يوصل أبيار عالي أو عند أبيار عالي، وبعدين بعد كده يكمل محرم بقى لحد مكة المكرمة. عمل ميقات لأهل نجد اللي هي قرن المنازل، يكون ميقات لأهل نجد وهكذا. كل بلد ليها الميقات بتاعها، اليمن ليها الميقات بتاعها، اللي جاي من الغرب اللي هي ناحية مصر بقى أو غيره ليه ميقات بتاعه وهكذا. فحصلت مشكلة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه عراق، العراق دولة العراق ما كانتش مع المسلمين، دولة العراق أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الدولة الفارسية، ما كانش فيها مسلمين خالص. قبائل جايه من الجزيره العربيه، لكن منطقه العراق ديت ما كانش جاي حد منها وكانت لسه ما فيهاش اسلام. طيب الوضع بعد كده في عهد ابو بكر الصديق، ثم بقى في عهد عمر استقر الامر، فتحت العراق، بقى عندي البصره والكوفة زي ما قلنا في حالة التقسيم الإداري للدولة المسلمة في عهد عمر. كان عندي إقليم كبير أو اسمه البصرة جنوب العراق بيدير أجزاء من فارس، وعندي إقليم كبير اسمه إقليم الكوفة بيدير شمال العراق وشمال فارس. فبيجي منهم مسلمين كتير جدا عايشين في العراق أو عايشين في فارس، هيحجوا أو يعتمروا في مكة المكرمة. طب يعملوا إيه دولت؟ ملهمش حده الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرواية في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران، هذان المصران بيقصد بهم البصرة والكوفة، أتوا عمر أهل العراق جمل عمر بن الخطاب قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا. أهل نجد لما جايين من شرق الجزيرة العربية، الحد بتاعهم في السنة النبوية قرن اللي هي قرن المنازل. قرن المنازل ديت شمال الطائف شوية، 55 كيلو شمال الطائف، وهي شرق مكة المكرمة حوالي 75 كيلو من مكة المكرمة، فهي نقطة معينة كده حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي جاي من نجد لازم يعدي عليها، فما فيش عندهم مشكلة في طريقهم، طريق نجد القبائل اللي في شرق الجزيرة العربية بتعدي على قرن، وده منطقي جدا. لكن حصلت لنا مشكلة، وإن أهل العراق يعني إذا إن أردنا قرنا اللي هي قرن المنازل شق علينا، لأننا جايين من العراق هنضطر إننا ناخد انحراف عن الطريق عشان نروح قرن ونرجع تاني للطريق اللي رايح لمكة، شق علينا لأننا هنغير كده إيه الطريق بتاعنا، والسفر في الصحراء صعب، فبتزود علينا المسافة، وإحنا جايين أصلا من آخر الدنيا، جايين من العراق وجايز جايين من فارس. قال عمر بن الخطاب: فانظروا حذوها من طريقكم، ما تغيروش طريقكم، ما تشكوش على نفسكم، خليكم ماشيين في الطريق. نتكلم في ميقات الإحرام، دي قضية خطيرة جدا، لو ميقات ده مش سليم الإحرام ما عادش سليم، وبالتالي اللي هيتبني عليه كله هيكون باطل، فموضوع خطير. فقال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، ذات عرق دي منطقة حوالي 110 كيلو تقريبا شمال شرق مكة على طريق العراق. فهو قاس الوضع الجغرافي وعمل تحديدات معينة لمكان ممكن يكون فيه مياه يقدر الناس تقف عنده، والمكان ده اختاره ان هو يكون ذات عرق. وذات عرق دي مش موجودة في السنة النبوية، يعني ده اختيار عمري للتيسير على الناس في مرونة فقهية، عارف ان هو مفروض ان المحرم يكون على مسافة معينة، لو المعتمر او الحاج يعني على مسافة معينة من مكة محرم. طب هو ما عندوش تحديد بهذه المنطقة، وده طريق حيوي وفي مسلمين بيجوا كتير، فاستحدث لهم هذا الامر بناء على ما قرأه من السنة النبوية في موضوع قرن المنازل المخصوص باهل نجد، اقرب الناس الى اهل العراق. فده التصور، دي مرونة اللي بيتكلم عليها، يعني فعلا شيء رائع. انا كان ممكن والله اقول له والله ما عنديش الا هما المنازل اللي حطها الرسول صلى الله عليه وسلم ديت المواطن ديت، فانت معلش بقى تتعب شويه، انت جاي تحج وجاي تعتمر وجاي تعمل فريضه كبيره وجاي بذل وقتك لله، ما فيش مانع لو زودت شويه. ما قالش الكلام ده كله رضي الله عنه وارضاه، كان عنده مرونه عظيمه جدا فقهيه. واحنا قبل كده اتكلمنا في نقطه زي كده اللي هي المرونته في تقدير الدية، فاكرين موضوع الدية؟ احنا قلنا ان الدية بتاعت المقتول خطأ او المقتول عمدا واهل القتيل وافقوا 100 من الابل، ده اللي جاي في السنة النبوية 100 من الابل. ما جاش في السنة النبوية تقديرات مالية، لكن عمر لما فتحت الامصار بقى عنده مصر وعنده الشام وعنده العراق وعنده فارس، بلاد ما فيهاش ابل او بلاد لا تتعامل بالابل، لا اللي بيدفع الدية بيتعامل بالابل ولا اللي بيستلم الدية هيقدر يتصرف فيها. فعلى طول قيم الابل في زمانه، وقيمها ما شاء الله بالذهب والفضة اللي هم اسعارهم يعني واحدة على مستوى العالم تقريبا، واللي هم كل ما زادوا هيزيد ثمن الابل، فأقيمهم برقم، ما قيمهمش بالعملة الدارجة ساعتها والعملة تموت وخلاص، لا، والاجيال القادمه ما تلاقيش عندها حجه. فهو عمل ايه؟ قيمهم بالدينار اللي هو الذهبي والدرهم اللي هو الفضي، فقال 1000 دينار ال100 ابل دول يساوي 1000 دينار او يساوي 12000 درهم من الفضه. واحسب بقى الحسبه ديت، شوف قد ايه الدنانير ديت وزنها ايام عمر ووزنها دلوقتي قد ايه، عشان تعرف كميه الذهب. طلعت الذهب 4 كيلو وشويه، 4 كيلو 250 جرام اللي هو الديه من الذهب، او 35 كيلو وشويه من الفضه. دي تقديرات عمريه مش موجوده في السنه النبويه، لكن فيها مرونه فقهيه عشان ما اشكش على اهل البلاد اللي ما فيهاش ابل ان هي تتعامل بطريقه معينه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل بيها بسهوله في الجزيره العربيه اللي كلها معتمده على الابل. المرونه الفقهيه برضو شملت الفهم بين الفريضه والنافله. احنا قلنا هنا في الامثله اللي فاتت ديت امثله كلها فرائض، فرائض كبيره، فرائض احرام او فرائض ديه. الفرق بين الفريضه والنافله، انا كراجل ملتزم بشرائع الاسلام ومتدين قوي وتقي وورع وانظر الى الدنيا على انها فانيه والى الجنه الاخره على انها باقيه، ممكن واحد يتصور انه عمر طبعا اعلى الناس في هذا المستوى، ان كل تفكيراته في اداء كل ما يستطيع من النوافل، لان انا هاخد حسنات والزم امتي اللي مسؤوله مني بهذا الامر، فاخلي الناس كلها تعمل النوافل بدل انا المربي وانا المعلم وانا الموجه وانا الامر والناهي في هذه البلد، خلي الناس كلها تمشي على السنه 100% فتعمل كل النوافل اللي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. بس عمر عقله اكبر من ذلك، لان هو عارف ان الناس متفاوته، ليس كل الناس ابو بكر وعمر، ليس كل الناس كرام الصحابة، ليس كل الناس رأوا رسول الله السلام، ليس كل الناس عاشوا في البيئة المسلمة، في ناس لسه داخل الإسلام يعني من أيام أو من شهور أو من سنوات حتى، في ناس لغتها مش اللغة العربية، في ناس عايشة بعيد قوي قوي عن المدينة أو عن مكة. فالإسلام لكل هؤلاء، في ناس ملتزمة جدا وفي ناس قليلة الالتزام وفي ناس التزامها ضعيف لكنها مسلمة، فبيتعامل من هذا المنطلق. شوفوا كده الأمثلة الجميلة ديت. صحيح البخاري عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير التيمي. ربيعة ابن عبد الله ده له لعل له الرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلف في صحبته، جايز يكون له رؤية جايز ما يكونش من الصحابة، لكنه على كل حال من كبار التابعين. أبو بكر اللي هو راوي عن ربيعة بيقول وكان ربيعة من خيار الناس، فربيعة ده يعني تابعي كبير إما يكون صحابي صغير. عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبيحكي أبو بكر عن اللي سمعه من ربيعة في حضوره مرة لخطبة العمر على المنبر. فهو كان عايش في زمن عمر ربيعة وسمع عمر بيخطب الجمعة في يوم من الأيام، قال قرأ عمر يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. يبقى في الصلاه بتاعته انت عارفين بعد الربع الاولاني من سوره النحل في سجده بعد الربع الثاني، فهو صلى وسجد السجده، ارى السجده على المنبر، ولما جه مكان السجده قام نازل من على المنبر سجد وسجد المسلمون، ثم طلع ثاني على المنبر كمل خطبته. كويس كده، ده في جمعه من الجمعه. حتى اذا كانت الجمعه القابله، الجمعة اللي بعدها تاني جمعة على طول، قرأ بها برضو بسورة النحل تاني حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذه مهمة جدا، يعني ما قالش بقى فقد أخطأ، قال فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، الجمعة الثانية ما رضاش ينزل يسجد، مع ان اللي هو نفسه بيقول فمن سجد فقد اصاب، لكن من لم يسجد لا اسم عليه. فيريد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان يتعامل بالمرونة الفقهية، ينفع تسجد وهذا افضل، ينزل الامام من على المنبر يسجد والناس تسجد معه ويطلع تاني، بس هذا قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه وقت زايد، قد يكون فيه كذا او كذا او كذا عوامل، في حر شديد وعايز يخلص، في كورونا زي ما احنا يعني بنمر بالظروف ديت، والخطيب عايز الخطبة تبقى سريعة، فمر بسجدة مش لازم ينزل يسجد، لا إثم عليه، لكن لو قدر إنه يسجد هذا أفضل. فلم يرد عمر أن يلزم الناس بأمر مع علمه أن هذا الأمر أعظم في الشريعة وهذا الأمر أجزل في الثواب من الله عز وجل. في نفس البخاري زاد نافع في روايته رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. فعمر هو عمر ابن عمر بيعلق على ما فعله أبوه عمر بن الخطاب، فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض علينا السجود في التلاوة إلا أن نشاء، يعني أنت عايز تسجد اسجد هتاخد أجر، مش عايز تسجد ما فيش إثم عليك، وهذا في كل سجدات القرآن الكريم. موقف شبيه بهذا الموقف بيورينا برضو رؤية عمر في مرونته الفقهية عن أبي الزبير. أبي الزبير هذا هو محمد بن مسلم مولى حكيم بن حزام تابعي من التابعين الثقات يعني. قال سألت جابرا، أبو الزبير التابعي هذا بيسأل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهما، فبيسأل بيقول له سألت جابرا عن الضب. عارفين الضب حيوان كده في الصحراء، بيعيش في الصحراء شبه الديناصور كده بتاع زمان بس هو صغير من الزواحف يعني، شكله صعب شكله مقزز للناس والله أعلم طعمه ايه يعني، بس يعني هو ايه اهل الصحراء بياكلوه فمش عامة الناس ما بتاكلوش. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش بتعافوا نفسه انه ياكله. فسألت جابرا عن الضب فقال جابر، خلي بالك من كلام جابر، لا تطعموه وقذره، يعني كده ظهرت على وجهه ملامح القرف كده منه، قذره ولا تطعموه. وليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكله، بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرموش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه ليس من طعام قومي، يعني ليس من طعامنا في رواية، ليس من طعامي في رواية، مش عندنا، ما تعودناش عليه في مكة ولا في المدينة، مش موجود، هو موجود في الصحراء، احنا قاعدين في المدن ما عندناش الطعام ده فما اقدر شكله، لكن ما منعش اكله، قال ان هو حلال. وخالد بن الوليد كان بياكله رضي الله عنه، خالد بن الوليد حياته كلها في الجهاد وفي الصحراء، فبيمر موقف زي كده كتير بيحتاج طعام، ما عندوش طعام غير ده فبياكله. لكن جابر بن عبد الله عشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكله مش عايز ياكله ومنع الناس انها تاكله، قال لهم لا لا تطعموه وقذره. قال الراوي قال عمر بن الخطاب ان عمر عارف الموقف جابر ده، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، ان الله عز وجل ينفع به غير واحد. في ناس كثيره جدا، في جيوش، في شعوب عايشه في الصحراء، قبائل بدو بينتفعوا به، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه. ناس بترعى الإبل والغنم في الصحراء معظم أكلهم منه، ولو كان عندي، بص بقى الكلمة، ولو كان عندي لطعمته. يعني أنا عمر أهو بقول لك أنا هعمل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، اللي هو ما كلش منه، بس هو ما حرموش. ليه بقى الكلام ده؟ طب ليه جابر بيقول كده وليه عمر بيقول كده؟ لأن جابر رضي الله عنه عايز يمشي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مشي بالظبط في كل جزئية من الجزئيات، يعمل اللي عمله حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدي مساحة لغيره، بس هو عمل ايه؟ انا هعمل زيه ومش هاخد المساحة اللي اداه. وده في قيادة الأمم خطير، خطير جدا جدا انك تلزم الناس كلها باتجاه واحد في الفقه او اتجاه واحد في الرأي او التزمهم كلهم بالسنة، ففي مشقة على الناس. فجابر كان محب جدا للرسول صلى الله عليه وسلم وعايز كل، وهو يقدر هو قناعته وإيمانه وتقواه وورعه ومشقته على نفسه ما عندوش مانع ان هو يعمل حاجات زي كده. خد مثلا عندك مثال في موضوع جابر ده، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيحكي بيقول في صحيح مسلم اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم الى منزله فأخرج إلينا فلقا من خبز، قطع خبز كده ناشفة صغيرة كانت بيته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش في البيت غير قطع ناشفة من الخبز، ده الأكل اللي موجود، فهو واخد جابر عشان يأكله عنده فما لقاش غير القطع الناشفة دي. فقال ما من أدم، أدم اللي هو الغموس يعني، مش حاجة ناكل بيها الخبز ده، بيقول لأهل بيته يعني أم المؤمنين اللي موجودة بقى في البيت اللي راح فيه بيقول لها مفيش حاجه نغمس بيها، ما عندنا ضيوف، جابر بن عبد الله فعايزين ناكلوا حاجه، مفيش حاجه جنب العيش الناشف ده. فقالوا لا، الا شيء من خل، عندنا خل بس. قال فان الخل نعم الادم. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده خل، ده حاجه عظيمه جدا، هاتوا لنا خل نغمس خل. فان الخل نعم الادم. قال جابر، شوف بقى تعليق جابر، فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. طب وانا من السنه انك انت تجيب عيش وتاكله بخل؟ ما انت كل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده خل، انت عندك عسل، كل عسل، مش لازم تاكل خل. بس جابر بقى عايز يمشي ورا الخل، ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب الخل، فانا لازم احب الخل. فبقى بيحب ياكل خل، حتى لو عنده عسل ياكل خل. ليه؟ نعم الخل كلمه سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمه عشان يطيب خاطره، عشان يقول ده يطيب خاطر ام المؤمنين كمان، عشان ما يحرجهاش، ما عندهاش في البيت اكل. فده الخل حاجه جميله، او ناكل عيش وخل. فشوف ده، شوف تعامل جابر مع الموضوع. راوي الحديث عن جابر اسمه طلحه، قال طلحه فما زلت احب الخل منذ سمعته من جابر. هو كما في ناس كده ما شاء الله. لكن عمر امير المؤمنين مش امير نفسه، يعني ما يقدرش يلزم كده الناس كلها تاكل خل، او الناس كلها ما تاكلش ضب، او عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كل خل وما كلش ضب، ما يقدرش يعمل كده. الحلال كلكم من الحلال ايا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كله ولا ما كلوش، والحرام كلكم تمتنعوا عنه. فده رؤيه عمر، وهي الرؤيه العظيمه التي يعني فعلا استمتعنا بها. برضو مثال مشابه لهذا الامر في برضو موضوع المرونة الفقهية عند عمر الجميلة جدا جدا، واللي هتحل لنا إشكالات كتيرة جدا وصراعات كل سنة نعملها في الحج والعمرة كتير جدا. إيه الموقف ده؟ موقف بيقول عن المعرور بن سويد، كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة الفيل يعني، ولإله في قريش، ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد، يعني هم بعد ما صلوا ماشيين لقى ناس ثابت القافلة، هم في طريق مكة المدينة، ثابت القافلة ونزلت صلت في مكان في مسجد ورجعت تاني. استغرب الناس بيصلي ايه، مش معنا ليه؟ فسأل عنهم فقالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الايام صلى في الحته دي، فهم عايزين يتحروا المكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا مطرح. احنا ياما عملنا الموضوع دوت، ونقعد كل عمره وحج تتصارع الناس فكريا، يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في حته النين في مسجد قباء بالذات، في مكان علامه كده معينه بين المكان اللي كان بيصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يا ترى كان بيقف فين صلى الله عليه وسلم، تقعد تتحرر المكان اللي كان بيقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تصلي في المكان اللي هو واقف فيه. عمر شاف المشهد ده، عمر ما عملش كده، عمر ما نزلش صلى في المسجد ده حتى بعد ما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى فيه. قال انما، شفت علي عمر، انما هلك من كان قبلكم انهم اتخذوا اثار انبيائهم بيعا. كل مكان كان بيروح فيه نبي من انبيائهم زمان كانوا يحطوا بيع، يعني دار عباده فوق المكان اللي هو اللي مشي فيه النبي ويصلوا فيه، وهنا وهنا وهنا، وصارت بعض الاماكن عندهم مقدسه وهي ليست مقدسه في الشريعه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدسش هذا المكان تحديدا عن هذا، لكن هو مره صار له في هذا المكان فالناس خلاص خدت هذا المكان مكان مقدس. قد يستتبع هذا بعض المخالفات العقائديه، بعض المخالفات حتى الشركية، ان الناس تظن الخير في ذات المكان، مش مجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، لا ده يصبح في فضل لهذا الحجر او فضل لهذه النخلة او فضل لهذه الشجرة او فضل لهذه الارض او كذا او كذا او كذا، فتبتدي تحصل مخالفات عقائدية. ده اللي كان خايف منه عمر رضي الله عنه، فقال لهم خلي بالكم. قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. من، شوف القاعدة اللي حطها عمر، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي. أنا ما عنديش مانع تصلي في مكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو حضرت الصلاة في هذا التوقيت، بس ما تبقاش أنت متعمد هذا الموضوع، وإلا فليمضي. وإلا تمشي. ده عمر أمير المؤمنين، كل المؤمنين بشتى أنواعهم وطوائفهم. الحرص على هذه الأماكن أولا قد يشق على الناس، ثانيا قد يوقع الناس في بعض المخالفات إن كانت عقيدته غير سليمة أو كان عنده ضعف في العلم أو ضعف في الإيمان. عبد الله بن عمر عكس كده، ده المثال اللي بكلمكم عليه. فاكرين المثال اللي فات قلنا موضوع جابر بن عبد الله، موضوع الخل وموضوع الضب، فهو عايز يلتزم تماما تماما تماما بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بياكلش ضب وبياكل خل. عبد الله بن عمر بقى نفس الحكايه زي كده زي جابر بن عبد الله واشد، عايز يمشي في كل حته عمل الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل زيها، حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش عنها، بس مجرد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان هصلي في هذا المكان. يا اخي ده حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجه في مكان بينزل يقضي حاجته في المكان ده. قد ايه من شده التزامه بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده منهج عبد الله بن عمر، هو مخالف لمنهج ابيه، لمنهج عمر بن الخطاب. شوف الروايه دي، البخاري بيقول كان ابن عمر يصلي الى العرق. ايه العرق ده؟ العرق ده جبل صغير يعرف بعرق الظبيه، ده جبل في الطريق ما بين مكه والمدينه، قرب المدينه اكتر، حوالي 80 كيلو كده من المدينه، جنوب المدينه، اللي رايح من المدينه لمكه هيعدي عليه او من مكه للمدينه. فكان ابن عمر لما يوصل المكان ده يصلي الى العرق. العرق ده اخر الروحاء، الروحاء ده وادي اللي بقولنا عليه ده اللي هو 80 كيلو ده، والوادي ده فيه ميه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما بيسافر مكه او يرجع من مكه للمدينه او يطلع في غزوه في اتجاه الجنوب كان يريح في الروحاء ده، يقعد يستريح فيه شويه قبل ما يروح المدينه. دي محطه قبل الاخيره من المدينه المنوره، من محطات راحات القبائل يعني او القوافل. فالقافله بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم تقعد هنا يشرب ويصلي فكان لما راح يروح الروحاء ده في المكان ده يصلي في حته معينه. طيب يجي بقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ويصلي في الحته اللي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي مفيش مشكله. جم هم عملوا مسجد في المنطقه دي مش المكان بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد كبير كده في منطقه ايام عبد الله بن عمر. فيجي عبد الله بن عمر وقت الصلاه يصلي بره المسجد، وبره المسجد بعيد عن المسجد، عشان يصلي في المكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجاهل المسجد الموجود، وذلك عند العرق الحته المكان اللي بنتكلم عليه ده. فكان يتركه عن يساره وورائه ويصلي امامه الى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. لو وصل للمسجد والظهر جدا ما يصليهوش، يكمل لحد ما يوصل للعرق لمسافة ويصلي عند المكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أقبل من مكة، لو كان جاي من مكة رايح المدينة ووصل للمكان ده قبل الصبح بساعة، يفضل قاعد في المكان ده لحد ما يجي الصبح، عرس حتى يصلي بها الصبح. الكلام ده جميل قوي قوي قوي عبد الله بن عمر كفرد كفرد. إنما أنا لو معايا قافلة، لو معايا أمة، لو معايا ناس كتيرة جدا عندها ظروف وعندها كذا، لو ألزمتها بذلك كان فيه مشقة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل ما يسمى بهذه المرونة، مرونة أنه هو جميل لو أنت صليت في هذا المكان، من حضرته الصلاة في هذا المكان فصلي المكان اللي كان فيه الرسول، بس ما تتعمدش هذا الموضوع لأن فيه مشقة على الناس، وفي الآخر جايز الناس تفتكر بقى في فضل معين في عرق ويروحوا يتمسحوا بعرق أو يتبركوا بعرق أو كذا أو كذا أو كذا، من الأماكن اللي هي من الفتن بقى اللي بتشوفوها كتير في هذا الموضوع. فكان بيحمي الأمة أولا من المشقة، ثانيا من المخالفات العقائدية. ده اللي بنتكلم عليه في المرونة الفقهية. وطبعا الأمثلة أكثر من أن تحصى، عندنا أمثلة كتير جدا في هذا المجال ما فيش وقت يتسع ليها، لكن عمر كان ميسرا على أمته. هي دي المرونة الفقهية، لا يختار أمرا حراما ولا إثما ولا يفرط في الشريعة، لكنه يفعل الأيسر، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.